وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الميسور لا يسقط بالمأثور. ايش قلنا هذه القاعدة يا اخي، تامة او غير تامة؟ غير تامة، بالتالي قاعدة الميسور ليست تامة. عليكم السلام ورحمة الله. غير تامة عند الآخر قدس الله روحه الشريفة، لكن لو قلنا بأنها تامة، لو قلنا بأنها تامة فهل تجري إذا تعذر الشرط؟ مثل من تعذر الشرط؟ مثل المولى قال اعتق رقب مؤمنة وتعذر الايمان الذي هو شرط، فهل يمكن تطبيق القاعدة، قاعدة الميسور، لاثبات وجوب عتق الكافرين؟ نقول بأن الرقبة الكافرة هي الميسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. كأنما البعض أراد أن يقول لا، كلا، لا يمكن اجراء قاعدة الميسور اذا تعذر الشرط. لماذا؟ قال لانه اذا تعذر الشرط فهذا الفاقد للشرط وهو الكافر مباين للمؤمن. فإذا كان بينهما مباينة، بين الرقبة الكافرة والرقبة المؤمنة، فلا يصدق حينئذ على الكافر أنها ميسور، لذلك المعسور وهو الرقبة الكافرة. هنا لا يصدق ميسور ومعسور، لأن المفروض توجد مباينة. في باب المباينة لا يصدق الميسور والمعسور. الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول وأما أنا فأقول المراد من الميسور والمعسور هو ما يصدق عليه ميسور عرفا لا دقة وعقلا. ويترتب على ذلك شيئان. الشيء الأول أن الرقبة الكافرة تكفي عن المؤمنة، خلافا علما لهذا صاحب التوهم. فالصحيح تكفي. لماذا تكفي؟ لأن الرقبة الكافرة وإن كانت مباينة للمؤمنة دقة وعقلا ولكن عرفا تعد الكافر ميسورة وتلك ماذا؟ المؤمنة مكسورة. عرفا يعد، فما أدري يعد فاقد الشر، عرفا يقال ميسور بالنسبة إلى فاقد الشر. الآخر يقول بلي، مو بعيد عن بلي، صدق مو بعيد عن بلي، مو بعيد بلي. فإذا يصدق على فاقد الشر أنه ميسور فتنطبق القاعدة عليه. هذا أولا. وثانيا، إذا فرض أن المتعذر معظم الأجزاء أو الركن الركيب، فهل يمكن تطبيق القاعدة أم لا؟ يمكن أو ما يمكن؟ على ضوء ما بينا لا يمكن. ليش؟ لأنه إذا تعذر المعظم أو الركن الركين فلا يصدق على الباقي أنه عرفا لا يصدق ميسور. إذا قلت لك تطبخ إنما لحم، اليوم معزومين عندك إحنا إن شاء الله، والظهر أتيت لنا بماء لكن لحم ما بي، قلت ماكو، دورت بالسوق يا أخي ماكو ماكو، وشفي بالتفلوس ماكو عندك، خطية. فالمقصود أنه تقول هذا الميسور لا يسقط بالمعسور، نقول نضحك عليك، هذا ما يصدق عليه عرف الميسور لأن الركن الركين وهو اللحم منتفي. فإذا المدار على الميسور عرفان، وإذا تعذر المعظم أو الركن الركين لا يصدق ميسور. أكرر يا أخي البحث من أول، أطبق العبارة. يقول قدس سره المدار في الميسور والمعسور على النظر العرفي لا الدقي، ويترتب على ذلك أمران. الأول أن القاعدة تجري فيما إذا تعذر الشرط فإن فاقد الشرط بالنسبة إلى واجد الشرط وإن كان مباين دقة لكنه ميسور بالنسبة له عرفا فتجري القاعدة فيه. والمورد الثاني الذي يترتب على ما ذكرنا أنه لو تعذر المعظم أو الركن الركين فلا تجري القاعدة، لأنه لا يصدق الميسور عرفا على الآخر بعد تعذر المعظم أو الركن الركين. صدق يا أخي. ثم إنه حيث كان الملاء في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي، لكن صدقا بدنا شنو يكون؟ عرفيا لا دقية يا أخي. كان يترتب أمران، الأمر الأول هذا، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا، لو تعذر الشرط أيضا أيضا، يعني شنو؟ يعني كما لو كان المتعذر جزء يمكن تطبيق القاعدة، كذلك لو تعذر الشرط. ليش؟ لصدقه حقلة عليه، لصدقه الهائل من ترجع الميسور حقيقة عليه على علينا على فاقد الشغلة تعرفش على الباقي مع تعذره، يعني مع تعذر الشرط عرفا يصدق كصدقه عليه، يعني كصدق الميسور عليه يعني على الباقي. كذلك مثل كذلك يعني ماذا؟ عرفا مع تعذر الجزئي كذلك، يعني قلنا عرفا حقيقة، هم دخلها يا احسن حقيقة وعرفا اثنين احسن، ها مو احسن؟ احسن. شلون مع تعذر الجزئي؟ لكن مع تعذر يا جزء قلنا يصدق الميسور عرفا في الجملة، لا يكون الركن الركين كما سوف نبين، لا يكون معظم الاجزاء. ايه الحافل فاقد الشرط يصدق عليه يقول وياي لا انت بالله شو هذا راح اربط ترى العباره يصدق عليه ميسور وان كان فاقد الشرط اي وان كان ترتبط بيما شوف العباره ثم انه حيث كان الملاك كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط ايضا كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط ايضا وان كان فاقد الشرط مباينا للواجب عقلا نقطة هذا الامر الاول اللي بيترتب على ما ذكرناه والامر الثاني اللي بيترتب على ما ذكرناه هذا وانه اذا كان فاقد معظم الاجزاء او الركن الركن ما تجري ولأجل ذلك يعني ولأجل أن المدار على الميسور العرفي ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها الركيب ربما ما يكون موردا لها يعني علما للقاعدة فيما إذا لم يصدق عليه يعني اليمن على الباقي الميسور عرفا وإن كان غير مبائن للواجب عقلا يعني ما إلا حموية ماذا فاقد للحم مباين عقلي ما موجودة اقل اكثر هذا اقل ذاك اكثر لكنه عرفا موجود المباينة نعم ربما يلحق به الى اخر فالان المدارع اليمن صار يا اخي الان المدارع اليمن صار قلنا على العرف لكن استدرك قائلة المدار قلنا على العرف لكني استدرك قائلة لرب الشرع يخطئ العرف احيانا تكرر قلنا المدار على العرف نظر العرفي لكن استدرك قائلة لرب العرف يخطئ لرب الشرع يخطئ العرف احيانا يعني شلون يخطئ يعني العرف لا يرى الشيء ميسور لكن العرف يخطئ يقول له ميسور يلا او الشرع يقول له ميسور يلا طبق القاعدة مثل ما لعله وضوء الجبيرة هكذا وضوء الجبيرة وضوء الجبيرة عرفان ليس من البعيد انه ليس ميسور امسح اللفاف ما تقول يا شري ربو هذا يعد ميسور اي من توضع اقول لك انا ما توضيت من الذي توضع اللفاف توضع هذا الجبيرة توضع انا ما توضيت فعرفان لا يعد ميسور لكن الشارع خطأ العرف وقال له هذا ميسور فهنا انا بعد ناخذ بنظر ما نقول وياي عافية الشارع بعد ولربما الامر بالعكس العرف يراه ميسور والشارع لا يراه ميسور لعله من قبيل من صام شهر رمضان اذا الانسان كان صومه يتوقف شوي ياكل اذا شوي كله شوي يفطر في وسط النهار شوي مدة دقيقة مو اكثر ثمن اذا من دون الافطار دقيقة فرد بلم ثم اكله لكن في مدة دقيقة بس وقت عاجلة يا اخي لو فرضنا عليه بقابلية ماذا بضرع سهل اي بلي بس دقيقة مو اكثر العرف قد يراه هذا شنو ميسور بعد لذلك المعسوم لكن الشارع ماذا يخطئ لا يرى هذا ميسور فالخلاصة يا اخي خلص انتهى المدار عليه من قلنا على ما يصدق عليه الميسور عرفا ولكن لربما الشارع يخطئ العرف فما يراه العرف ميسور قد الشارع يخطئ ويقول له ليس بميسور ولربما الامر بالعكس. فاذا نظر الحكم متبع متى؟ اذا لم يكن في المقابل نظر شرعي. والاخر دم حكي هواية، بس اذا احكي هواية هذا الحكي الان يشوش المطلب، لانك انت فهمت واحد شو المطلب، الان شوف شو يقول بالعبارة. فرق مو انه صعب. نعم ربما يلحق به، يلا تعالوا ياي للضمائر. نعم ربما يلحق بالميسور شرعا، يلحق بالميسور، لكن الحاق شرعي. ها ماذا يلحق به بالميسور؟ الحاق الشرعية ماذا يلحق به؟ ما لا يعد ميسور عرفا. عرفا لا احد لكم مثل موضوع كبيرة، لكن الحق بالميسور شرعا بسبب ما؟ بتخطئته للعرف، يعني بسبب تخطئة الشارع للعرف. راح يجيك ترى حتى التفسير على التخطئة، راح يجيك حتى التفسير على التخطئة. بتخطئته، بتخطئة الشارع للعرف يعني شنو؟ يعني وأن عدم العدل، يعني الشارع كان ما يريد يقول للعرف يا أيها العرف أنت مبعد هذا ميسور، تدري ليش؟ لا تقول بأن وضوء الجبيرة ميسور، تدري ليش؟ لأن عقلك قاطر، تفكيرك فاتر، لأنه أنت ما تدرك المصالح والكذا. إيه أنا أعرف أن هذا وضوء الجبيرة وافي بتمام مصلحة شنو؟ أو بمعظم مصلحة ماذا؟ وضوء غير الجبيرة. بتخطئته للعرف وأن حتى تفسير هذا عدم العد، وأن أيها العرف عدم عدك بوضوء الجبيرة ميسور كان لعدم الاطلاع، لعدم اطلاعك أيها العرف على ما هو عليه الفاقد. على ما هو عليه الفاقد، شنو الفاقد؟ الفاقد للشر، وهو شنو هذا الفاقد؟ للكذا، للشرط أو الكذا للجزء، وهو وضوء الجبيرة. على ما عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال، في حال حال المرأة، حال كسر الإيد، حال كسر الإيد وضوء الجبيرة يقوم مقام بتمام ما يقوم به وضوء الماء غير الجبيرة في حال عدم كسر اليد. وأن عدم العد كان لعدم الأطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال، يعني في حال العذر، في حال كسر اليد، في حال العذر، بتمام ما قام عليه الواجب او بمعظم ما قام عليه الواجب في غير هذا الحال، يعني في غير حال الكسر، في حال الاختيار. فالشارع يريد يقول لأنه عدم عدك لعدم التفاتك لقصور في تفكيرك واطلاعك، وإلا إذا اطلاعك، وإلا مثل عبارة وإلا عن شنو وإلا، يعني مع الاطلاع لو اطلعت على ما عليه وضوء الجبيرة من المصلحة عد أنه ميسوره، يعني لو كنت تعد أن هذا ميسور لذلك المحسور. على أي حال يا أخي، فشوف قد حشر آخر يا أخي وهي ترى أتكلم. فالخلاصة قد الشارع يخطئ العرف، والشارع يقول هذا ميسور، وإن قال العرف ليس بميسور، ولربما بالعكس. هذا إجابة الحق، يعني العرف يقول ميسور والشارع يقول ليس ميسور، كما مثلت لك بالصار. كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي، مثل من الميسور العرفي؟ مثل هذا الذي يصوم كل النهار لكن يريد لماذا دقيقة واحدة يفطر. كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي، هو ميسور عرفان، لكن يقوم الدليل على سقوط هذا الصوم، لو ما يحسب ميسور هذا تأثير تعفو الصوم هذا. لذلك عن شنو لذلك؟ لذلك عن شنو؟ هو قاعد يفسر، اي للتخطئة، يعني لأجل التخطئة. ماذا نقول هذا الميسور العرفي لأجل التخطئة في الشارع العرفي؟ نقول هذا الميسور العرفي فاق عطف كشير راح يجيك على التخطئة، وانه هذا الصوم الا دقيقة لا يقوم بشيء من ذلك، اصلا هذا لا يقوم بتلك المصلحة ولا بمعظمها ولا بشيء منه. وبالجملة حكيت هواية، انا عاد حكيت هواية ترى. وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق المدار علينا. إذا لم يكن دليل على إلحاق ما ليس بميسور عرفا بالميسور عرفا أو على الإخراج وعدم الإلحاق كان المرجع ماذا؟ هو الإطلاق. إطلاق عن شنو قصد الإطلاق؟ يعني الإطلاق العرفي والاستعمال العرفي والنظر العرفي يا أخي يا أخي. هو الإطلاق عن الإطلاق العرفي والاستعمال العرفي متى ما أطلق ميسور عرفا هو المدار عليه. كان المرجع هو الإطلاق عن العرفي فإذا العرف أطلق هذا ميسور شو نستكشف؟ نستكشف أخي إذا العرف قال هذا ميسور نستكشف أن هذا واجد لتمام أو لمعظم مصلحة منقول البحثور المتعذر ويستكشف منه يعني من أطلاق الميسور عليه عرفا أن الباقي الباقي يعني شنو؟ يعني الذي فقد بعض الأجزاء أو الشباب قائم بما يكون المأمور به قائما مأمور به قائما بشكل مو بتمام المصلحة. هذا الإطلاق نستجب منه أنه هذا الفاقد واجد لتمام تلك المصلحة أو لمعظم تلك المصلحة يو بتمام المصلحة قائم يو بالمقدار الواجب في الواجبات أو بالمقدار المستحب في المستحبات لأن قاعدة النسوس تنطبق بالمستحبات أيضا ومنطبق بالواجبات أو بمقدار يوجب إيجابه يعني إيجاب الباقي في باب الواجبات أو استحباب الباقي في المستحبات. خلاصة يا أخي من أول قل أقوله وبالجملة هاي هي شغلتها بقعة تكررها أريد أبين لك هاي العبارة بمن ترتبط التي سوف تأتي. وبالجملة ما لم يكن دليل المدار احنا من قلنا على الاطلاق العرفي شوف ترى هذا عدل الذات راح يجيك العدل راح يجيك العدل واذا قام هذا العدل الذات ذات لم يقم دليل هذا واذا قام واذا قام دليل على احدهما على احدهما يعني شنو احدهما قولوا يا احدهما يعني شنو الاخراج والالحاق يا اخي. واذا قام دليل قلنا اذا لم يقم دليل على الاخراج او الالحاق فالمدار على الاطلاق العرفي واذا قام دليل على احدهما يعني على الالحاق او الاخراج سيخرج. شوف هاي العبارة يا اخي بس هو بالعبارة سيخرج او يدرج تخطئة يعني هذا الاخراج يكون من يابا كما في كما هي في مثال الصام يخرج هو ميسور ارضا لكن نخرج هذا الاخراج وجه ماذا يو تخطئة لا تخصيصا. شنو الفرق بين التخطئة وبين التخصيص؟ الفرق هذا ان العرف اذا قال هذا ميسور ياهو ياهو ميسور هذا الصوام الا دقيقة فتار الشارع يخطئ يقول هذا ليس بميسور انت ما تفتهم ما تفتهم انت هذا ليس بميسور هذا انت ميت اخطأت ومرة تخصيصا يقول له ايه ميسور صدق ميسور لكن قاعدة الميسور لا تطبقها هذا شنو تبني تخصيص لقاعدة استفدت شنو ايش اقول اني ولا فمرة يقول له اصلا هذا ليس بميسور انت ما تفتح هذا نسميه ماذا تخطئ او مرة يقول له صدق ميسور تفتهم انت لكن لا تطبق قاعدة الميسور هذا نقول تخصيص لقاعدة الميسور. يلا دعاين العبارة يا اخي دعاينها عاينها سيخرجوا واذا قام على احدهما سيخرجوا مثل من هذا صام الا دقيقة صام النهار الا دقيقة يخرجوا تخطئة او يدرج بقيها يبقيها او يدرج ادري ما اقترب انا عنها سيخرج تخطئة اذا الشارع ايش قال هذا ليس بميسور هذا صام النهار الا دقيقة او تخصيصا يعني يقول له على أن هذا ميسور لكن لا تطبق قاعدة الميسور، هذا تفسير الفيل. هذا وين الفيل أول؟ الفيل أول يعني شنو الأول؟ شنو المقصود الأول؟ في صورة الإخراج. إجينا الصورة الثانية صورة الإدراج. أو يدرج، رجعت ترى رجعت. يدرج شلون يعني يدرج؟ كما فيها مثال وضوء الجبيرة. كيف يدرج؟ لو تخطئة تخطئة شلون يصير؟ يعني العرف لا يراه ميسور، الشارح شي يقول له؟ يقول له أنت ما تتهم هذا ميسور. يقول لا مو تخطئة وتشريكا. انت تفتح عبارة شلون يقول لا وتشريكا في الحكم؟ يعني شي يقول له؟ يقول له صحيح وضوء الجبيرة ليس لميسور، اما بالما تقول تفتهم انت، لكن طبق حكم الميسور عليه، تطبق شرك مع حكم الميسور، شرك في حكم الميسور وتشريكا في الحكم من دون الاندراج. يقول له شرك في الحكم من دون الاندراج، يعني من دون الاندراج في الميسور، يعني هذا ليس بالميسور، لا هو غير ميسور كما تقول اي العرف، لكن شرك في حكم الميسور وتشريكا في الحكم من دون اندراج في الموضوع. هذا وين؟ في الثاني. في الثاني يعني شو في الثاني؟ يعني في صورة ايه؟ الادراج الدرجة ادراج ما ادري ايش اقوله. فاذا التخطئ والتخصيص يصير فيها صورة اخراج، والتخطئ والتشريك يصير فيها صورة الادراج. طبعا ما عنده اشارة لدقة المطلب ما بي شيء يعبر. كيفك كيفك مو هذا راد يجيب واو حتى يقول لك هذا عطف عليه من ايه؟ بني في حكم الواحد تخصيصا وتشريكا في حكم الواحد. اي تعال بني تذنيبه محصل هذا التذنيب القصير المختصر المفيد. في الرسائل الشيخ الانصاري ذكر مسألة في الرسائل ايش قال؟ قال اذا دار امر الشيء بين ان يكون جزءا او شي يكون مانعة، لا تقول شرطة، اصبر او مانعة. مثل ما مثل انا قاعد اقرأ قل هو الله احد الله الصمد. الاثناء قلت الله الصمد شكيت انا سورة الفاتحة قارئة وما قارئة، قريت انا الحمد لله ما قريت وما قريت شكيت. هذا يحسب تجاوز عن المحل يوم يحسب تجاوز عن المحل عن محل الفاتحة يحسب يوم يحسب. اذا لم يحسب فقراءة الفاتحة الان شو تصير؟ واجبة جزء من الصلاة. واذا يحسب تجاوز قراءة الفاتحة شو تصير؟ زيادة مانعة. شو اسوي الان؟ يلا شو اسوي؟ فدار الامر بين الجزئية وبين من؟ المانعية. تريد مثال ثاني؟ دار الامر بين الشرطية وال بين الشرطية والمانعية، مثل في صلاة الجمعة الجهر بالقراءة واجب او حرام؟ اذا واجب فالجهر شي يصير؟ شي يصير شرط، وإلا شي يصير إذا حرام مانع يصير. هذا مثال دار الأمر بين الشرطية والمانعية. شو أسوي له؟ تصيب بعد مثال حب. لو دار الأمر بين الشرطية والقاطعية مو المانعية، شرطية وقاطعية، يا بين الجزئية وال بين الجزئية وال بين الجزئية وال أول إيش قلت أنا؟ أول بين الجزئية والشنو؟ مانعية. الآن قل بين الجزئية والقاطعية. فما هو الموقف يا أخي؟ بس أنت لابد تقول لي شنو الفرق بين القاطع وبين المانع؟ عاد تريد أنت تتأني؟ تتقلي هيتسي سهل هذا ما بيش القاطع الذي يقطع الهيئة الاتصالية مثل الحدث. اذا انسان احدث انقطعت الهيئة الاتصالية ما بدنا اصلا اذا حتى لو الماء يتصفى صرع يا اخي صفى ما يفيد خلاص صح هاي تبقى قاطع. اما اذا بالاثناء اجت القطة ومرت علي القطة وخلفت شعرة من جلدها على اليمن خلفته على ثوبي هذا حينئذ الشعرة شو نقول لها مانعة ما تقطع الصلاة. ولذلك اذا قدرت انت بالعجل بسرعة بس يكون الشعرة القيها وتستمر في صلاتك من دون ان تأتي بجزء من الصلاة مع هالشعرة. اذا اتيت بجزء من الصلاة مع الشعرة فصلاتك بطلة. لا من دون بس ما جت القطة جاءت هكذا الى جنبك انت فكتت فكتت بعد لم تأتي بجزء من الصلاة فرأيت الشعرة صارت على الثوب ازلتها بسرعة استمرت صلاتك لا بأس صلاة صحيح سمو قد يقال على انه اذا واحد يعيد مثلا الاعادة مشكلة ام زيادة راح يستفترض على انه بين يو اذا تريد مثال ثاني انسان اذا تنجس ثوبه في اثناء الصلاة اخو يصير هذا المسألة هي شرعية مذكورة بعد اذا انسان باثناء الصلاة ماذا خرج دم من جسمه واصاب الثوب هذا مانع وقاطع شو نقول اذا قاطع لازمه ماذا حتى لو اتلنا بسرعة صلاة باطلة لان القطعة الصلاة انقطعت هي الاتفاق لا نقول مانع يعني شنو يعني اذا امكن ازالته بسرعة فلهكذا قد يقال على اي حال لعله شيء اوقع عليه في طاعة زرارها موجود بعد وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك الى اخره. فالخلاصة لا اطول يا اخي لو دار الامر كم صورة كرت كم صورة كرت يا اخي اربع فانت دير بالك عبارة الكفاية اربع صور تتعرض لها بعدين راح ابين دار الامر بين جزئية كمل وشنو مانعية هاي صورة اولى صورة ثانية بين جزئية وقاطعية صورة ثالثة بين شرطية ومانعية صورة رابعة بين شرطية وقاطعية انت الحكم شنو يلا لا تحدد لي الصور اذا انا ما ادري الجهر في القراءة في صلاة الجمعة واجب او حرام شو اسوي هاي دار الامر بين شرطية ومانعية شو اسوي قل لي الشيخ الانصاري قال يحتمل تخيير نقول لان دوران امر هنا بين شنو كمل دوران امر بين شنو هنا بين محذورين يحتمل حلال يحتمل حرام الاخن دي الخراسان يقول لا هنا يجب الاحتياط هذا ليس من قبيل الدوران بين المتباينين حتى يكون الحكم هو التخيير هذا من قبيل الدوران بين المتباينين مثل ما ادري صلاة الظهر واجبة او صلاة الجمعة نسميه دوران الامر بين المتباينين هنا شنو الحكم قل لي حكم شنو احتياط غير نعم ايضا الحكم الاحتياط تقول لي شلون احتياط اقول لك مرة صلي صلاة الجمعة جهرا ومرة صليها شنو اخفاتان اذا الاحتياط ممكن دوران الامر بين محذورين انما يكون اذا ما يمكن الاحتياط اما اذا يمكن هذا ما يكون دوران الامر بين المحذورين بل يجب الاحتياط يا اخي هذا التنبيه يا اخي عدنان لرد الشيخ ماذا؟ الانصاري. خلاصة اكرر من الاول، اذا دار الامر بين الجزئية والمانعية وهكذا البقية، فالشيخ ذكر قال هذا يحتمل، هو ذكر على سبيل احتمال دوران امر بين محذورين فحكم التخيير. الشيخ الاخر يقول لا نانا يمكن الاحتياط فيجب الاحتياط، فهذا ليس من دوران الامر بين محذورين، هذا من دوران الامر بين المتباينين، فلازم تصلي مرة صلاة الجمعة جهرا مرة اخفاة تذنيب لا يخفى. ايه حكم انت اربعة ماذا؟ الاحتياط، اربع الصور الاربع. لا يخفى انهم اذا دار الامر، شوف ترى هاي العبارة الذي راح يذكر الاخر تتكفل اربع صور، اذا دار الامر بين جزئية شرط شيء، خلي اصبعك عليه مرحلة او شرطيته، دخلي اصبعك، لا دخلي اصبعك وشوف شلون. اذا دار الامر بين جزئية شيء يلا سيقرأ، وبين مانعيته هاي صورة واحد، يو لا بين جزئية شيء او قاطعيته هاي صورة ثانية، على صورتي الان شيل اصبعك من او شرطيته، خلي اصبعك عليه على جزئية شيء، فيصير شيء دار الامر بين شرطية شيء وبين مانعيته هاي ثالثة، بين شرطية شيء وقاطعيته هاي رابعة. لو دار الامر هيك لكان من قبيل المتباينين، مو دار الامر بالمحذورين، متباينين مثل ظهر وجمعة، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين. ليش؟ يعني الاحتياط ممكن بان اجيب العمل مرتين باتيان العمل مرتين، مع ذلك الشيخ مرة، يعني مع الجهر مرة ومع الاخفاء وبدون اخرى كما هو اوضح من ان يخفى خاتمته. ها ايه، فدار الامر بين على انه يكون حرام هذا الجهر بين ان يكون واجب، فمرة تصلي ماذا؟ صلاة جهرية، ومرة تصلي صلاة ماذا؟ مرة الثانية اخفاتية. فالامتثال انت تقدر تقول قطعت حتما 100% باني قد امتثلت، او لا يخفى. لا تقول لي خو سويت حرام، اقول لك ما سويت حرام، ما سويت لك، لان هذا مو حرام تكليف، الجهر مو حرام تكليف من المحرمات، حرام بمعنى ماذا؟ وضعي، يعني فاقد الشطرة حظي عدتي وشكوا فيها، فرض صلاة فاقد الشر شكوا فيها، بس بالتالي الصلاة واجبة للشر جمعته. خاتمة بحمد الله والمنة، انتهينا من الاصول، لكن مو كلها، ثلاثة من الاصحاب بعد اخر ثلاثة من انتهينا، وقبل ان يغلق الباب غلقا قويا، يعني يغلق باب الحديث عن الاصول، مخلصنا بعد عملية براءة واشتغال وتأخير، يبحثون بعنوان خاتمة، جرت عادتهم الشهنانة بالمكاتب بالرسائل بالكفاية في شرائط جريان الاصول. يعني الاصل الاول شنو واش كان قلنا؟ البراءة. متى الانسان يمكن ان يجري البراءة؟ يوجد شرط او لا؟ اذا واحد اجاني قال شيخنا سلام عليكم، قلت له عليكم السلام ورحمة الله، قال شيخنا الهدهد اكل حلالي وحرام، اقدر رأسا اقول هذا شخص الحرمة في التكليف تجري البراءة؟ يوجد شرط، شرط يوجد لاجراء البراءة، فهل جريان البراءة مشروط بشرط ام لا؟ اي سؤال واحد. وهل جريان الاحتياط مشروط بشرط ام لا؟ سؤال هذا اثنين. وهل جريان التخيير مشروط بشرط ام لا؟ هذا سؤال ثلاثة. بلي كما سوف ياتي، مرة عقلي ومرة نقلي. اليوم نتكلم عن من عن الاحتياط. اذا انسان اراد ان يحتاط كما بعض الناس يحبون ان يحتاطوا كلش زين يا اخي، فهل يشترط في جريان الاحتياط شرط من الشروط؟ يقول الاخ كلا ثم كلا ثم كلا. الاحتياط احنا سامعين حسن على كل حال سواء في العبادات او في المعاملات، سواء يا اخي يستلزم التكرار او ما يستلزم التكرار، يعني الاحتياط مرة يستبعد تكرار، مثل من يستبعد تكرار مثل ظهر الجمعة اذا اريد احتاط يكون اصلي صلاتين ظهر مرة جمعة مرة يوقف له تمام، هذا احتياط نسميه يستبعد تكرار، او مرة الاحتياط لا يستدعي تكرار، مثل من مثل من مثل اشك السورة جزء من الصلاة او ليست جزء من الصلاة، فاذا الانسان اراد ان يحتاط كيف يحتاط؟ يأتي بصلاة واحدة مع السورة، هذا من دون تكرار في اصل المسجد، كسواء سرعة التكرار او سواء حسن، وسواء كانت امارة على الخلاف، يعني اجتني امارة اجاني خبر قال لي شيخنا ترى السورة ليست واجبة في الصلاة، اتمكن احتاط؟ اتي بالسورة اقول من باب الاحتياط اتمكن يا ولا؟ يقول نعم، ويمكن الخبر مشتبه سأقول لا تجيب بنية الوجوب، لا لا لا لا بنية احتمال المطلوبية رجاء حتى يصير احتياط. فاذا يا اخي اتضح ان الاحتياط لا يشترط بشرط، بل هو ماذا؟ نعم شرط واحد، العفو شرط واحد، ما هو الشرط الواحد؟ لا يكون مخل للنظام، خلاص خلاص. واحنا اما تنظيف شوية فر الشرط بشرط ان ليس وسواسي، هذا ما فر الشرط ماذا؟ لابد ومقصود الاخرنا ماذا؟ لا يعني يدخل تحت مخل بالنظام، هذا لعله مجي. اما اذا صار البناء الاحتياط مخل بالنظام او يجر الى الوسوسة الى كذا، لا هذا بعد لا لا لا هذا ليس بحث ان يجوز، لكن اذا ما يجر الى هذا فهو حسن، سواء في المعاملات في العبادة، سواء قولوا وياي بعد شنو استرعى التكرار ام لا، سواء بعد قولوا وياي ما ادري قامت امارة على انه ماذا لا يجب ماذا السورة او لم يقوم، قد واحد منكم يرفع ايده ويقول شيخنا اذا استدعى التكرار هذا انا اقول ما يجوز. ها صدق؟ مثل ما مثل انسان عندما ذا 100 ثوب يعلم واحد من ذن 100 ثوب طاهر، يصير بناء يحتاط يكون يصلي كم صلاة؟ 100 صلاة، بس هو ترى عندما ذا يمكن يغسل احد الثياب وتنتهي السالفة يصلي بهذا يمكن، لكن هو ما يسوي شيء يصلي 100 صلاة، هذا لعب بامر المولى، اذا صار لعب اذا ما يقع العمل صحيح اذا كان عبادة، لان العبادة مشروطة بالقربة والقربة لا تتأتى مع اللعب بامر مولى. فلذلك بعضهم قال ما يجوز الاحتياط اذا استدعى التكرار لان يستلزم اللعب بامر المولى، ويرد عليه اولا ان التكرار قد يكون لداعي عقلائي، مثل ما مثل انا ما اغسل ثوب واحد واصلي صلاة واحدة من يا ناحية ناحية داع عقلائي، وهو انه حسة تعال اغسل الثوب دنيا باردة زحمة اقعد هنا دنيا دافية لطيف وصلي في المزيد، فاذا على هذا الاساس وذاك ما يمكن الامتثال ماذا؟ التفصيل ما يمكن، انا لا اذا اقول يمكن الامتثال ماذا؟ التفصيلي هل يجوز الاحتياط ولا ما يمكن. اما اذا ما يمكن بلا اشكال يجوز الاحتياط. فيا اخوان التفتوا، احنا نقول يجوز الاحتياط والتكرار ولا يجوز مع امكان الامتثال التفصيلي، يعني مع امكان ان تغسل الثوب، مو مع عدم الامكان، مع الامكان بلا اشكال يجوز التكرار من كل احد. وانا قلت احنا علي ماذا اطلع لي برا اقعد هنا احسن لك، انا داعي عقلائي. اي اولا ويرد ثانيا لو سلمنا هذا لعب، لكن هذا لعب لا بامر المولى، بل هو لعب في مقام كيفية الامتثال، كيفية امتثال امر المولى. والذي لا يجوز هو اللعب بنفس امر المولى، اما اللعب في مقام الامتثال فلا بأس به. من قبيل على انه انت تقول لي جيب لي مثلا الان واحد اقول له قوم روح جيب لي جلاس ماي بالله عطشان رجاء جلاس ماي، هو شو يسوي؟ هذا اذا مثل لك مثال للعب دينا بامتثال امر المولى، يأتي بجلاس الماي، لكن لما يأتي يمشي على رجل واحدة، او مثلا ماذا يمشي مثلا محبوب السلامة ماذا الى الوراء يمشي الى الوراء ماذا، او يأتيني بالقلاص ماذا مثلا يأتيني بالقلاص مثلا في صينية مثلا كبيرة جدا، يقول لي تفضل انا ظاهر ذلك. او فرد واحد مثلا يقول يصلي صلاة الظهر، هو يروح ماذا في ملوية سامراء، يروح يصلي على من؟ على المنوي. هذا لاعب دينا راح يصير في كيفية الامتثال، لا لاعب بنفس الامر، ما راح يصير بنفس الامر في كيف، وهذا لا بأس به. فالخلاصة اذا الاحتياط وان السبعة التكرار لا بأس به، لانه اولا يكون لداع حقلائي، وثانيا هذا لعب في مقام الامتثال لا لعب بنفس الامر. فاظن هم يحتاج هنا ان هذا اللعب في مقام الامتثال، بالتالي بعض مرات اما تريد استهانة يصير اما. ولذلك هذا الانسان اذا فرضنا انه يأتي يمشي على رجل واحدة ويأتي بالاناء، تتعذبت ولا ما تخجل ما تستحي، ليش مثلا تهيني انت قد تقول له ما تقول له يا ما تقول له ما الاخر يقول لا الاخر قد يقول لا ما نقول له. خاتمة في شرائط الاصول العملية الذي ثلاثة، اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء اصلا بل يحسن على كل حال، لكن الا اذا كان موجبا لاختلال النظام. واحنا قلنا الوسوسة ايضا بل هو بعد مو بعيد هيتشي، ولا تفاوت فيه في حسن الاحتياط بين معاملات عبادات ومطلقا. يعني شو مطلقا؟ سرعة التكرار ام لا؟ هو يقول ولو كان موجبا للتكرار فيها في العبادات يعني، وتوهمه هذا التوهم الذي ذكرنا انه اذا سرعة التكرار لعب يصير، وتوهم كون التكرار عبثا ولاعبا بامر المولى وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبث. فاسف لوجهين، شنو الوجه الاول؟ انا قلت لوجهين، الوجه الاول لوضوح ان التكرار ربما يكون بداعي صحيح عقلائي اولا، وثانيا مع انه لو لم يكن بهذا الداعي العقلائي وكان اصل اتيانه بداعي امر المولى، فهو يأتي بالعناء لامر المولى بلا داعي له سواه، لكن يلعب بلا داعي للامتثال سوى امر المولى، لكن في مقام الامتثال يلعب، يقول لما ينافي قصد، هذا ما ينافي قصد الامتثال وان كان لاغيا في كيفية الامتثال، فهذا لعب في مقام كيفية الامتثال، ليس لعب بنفس امر المولى. فهم قلنا لعله اشارة انه ايضا يعد نحو لعب واستهانة بالمولى. فاذا الاحتياط حسن على كل حال في العبادات في المعاشر التكرار ام لا، وبعد ايش قلت انا باثناء الشرع قامت امارة ام لا، لذلك يقول بل يحسن ايضا فيما قامت الحجة على قامت الحجة يعني الخبر على ان السورة ليست بواجبة، ولا بأس ان تحتار تأتي بالسورة لئلا يقع فيما كان في مخالفتي، يعني فيما يحصل فيما لو خالفت مثلا راح يفوت عليك ذاك الثواب العظيم، انه كان السورة واجبة ولم تأتي بها، فانت تأتي بالسورة خوفا من فوات ذلك الثواب العظيم، لئلا يقع فيما كان في مخالفته، يعني في مخالفة التكليف على تقدير ثبوت التكليف من مصدر او فوت مصلحه، فوت مثلا هنا في مثال السوره فوت المصلحه وهو الثواب، لان لا يهود ترفع انت تاتي بالسوره وان كان خبر موجود يدل على عدم وجوب السوره، لا باس بالاحتياط، والحمد لله رب العالمين.